اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا الألم اكفه يا ربنا الضر اكفه يا ربنا غلبة وقهرا غلبة وقهرا وألما وألما شديدا وألما شديدا إن تكونوا تألمون تألمون تألمون تألمون إن تكونوا تألمون أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده إن تكونوا تألمون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون كما تألمون كما تألمون إن تكونوا تألمون تألمون تألمون تألمون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون كما تألمون كما تألمون أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اللهم اكفه يا ربنا سوءا عظيما اللهم اكفه شرا مستطيرا اللهم اكفه الألم والوجع والضر والغلبة والقهر اكفه يا ربنا ما رده عن الصلاة مع الجماعة اكفه يا ربنا ما صده عن الصلاة في المسجد اكفه يا ربنا ألما ووجعا وضرا اكفه يا ربنا الضر والشر اكفه يا ربنا الضر والشر والبأس والضراء والشدة مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا البأس والضراء والشدة واللأواء والألم والوجع والألم والوجع والألم والوجع أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا سوءا عظيما وشرا اكفه يا ربنا سحرا عظيما وحسدا اكفه يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا اكفه يا ربنا حرارة حرارة شديدة حرارة شديدة حرارة وهم حرارة وغم اكفه يا ربنا حرقة اكفه يا ربنا ألم ووجع وضر اكفه يا ربنا ورم اكفه يا ربنا ألم اكفه يا ربنا ضر اكفه يا ربنا بأس اكفه يا ربنا بأس اكفه يا ربنا شر اكفه يا ربنا سحر اكفه يا ربنا سحر اكفه يا ربنا سحر اكفه يا ربنا سحر اكفه يا ربنا سحرا اكفه يا ربنا حسدا اكفه يا ربنا ضرا اكفه يا ربنا سحرا اكفه يا ربنا عينا اكفه يا ربنا عينا اكفه يا ربنا عينا، اكفه يا ربنا عينا، اكفه يا ربنا عينا، اكفه يا ربنا عينا، اكفه يا ربنا عينا، اكفه يا ربنا عينا. عينا نظرت فأثرت، خرج منها مثل الرمح، خرج منها مثل الرصاص والشهاب، احرق الجسد، ألم الجسد، وخز الجسد، نغز الجسد، آلم الجسد، أوهن الجسد، أتعب الجسد. أليس الله، أليس الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله، أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا الشر، اكفه يا ربنا الضر، اكفه يا ربنا الضر، اكفه يا ربنا الضر، اكفه يا ربنا غلبة عليه وقهرا. اكفه يا ربنا عينا، عينا نظرت، عينا نظرت فأحدقت، عينا نظرت فضرت، عينا نظرت فسببت آلما، عينا نظرت فآلمت، فآلمت وأوجعت، عينا نظرت فكسرت، عينا نظرت فمزقت، عينا نظرت فأقعدت. اكفه يا ربنا عينا، عينا نظرت فأقعدت، عينا نظرت فأمرضت. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا حسدا، حسدا شديدا، نفسا، نفسا خبيثا شريرا ظالمة. اكفه يا ربنا نفسا، نفسا حسدا وعينا، على القوة، على القوة وعلى النشاط والحيوية، على القوة والنشاط، على القوة والنشاط والحيوية، والحيوية والحيوية والحيوية والحيوية والحيوية، وعلى أمواله وعلى أملاكه وعلى أولاده وعلى أولاده، وعلى ما آتيته وعلى ما أعطيته، وعلى توفيقه وعلى سداده، وعلى توفيقه وعلى سداده. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا مسا، مسا ظالما يعتريه ويأتيه. اكفه يا ربنا مسا، مسا يؤلمه، يؤلمه داخل الجسد وخارجه، داخل الجسد وخارجه. اكفه يا ربنا مسا، مسا ظالما. اكفه يا ربنا شيطان عين، اكفه يا ربنا شيطان عين، اكفه يا ربنا شيطان عين، اكفه يا ربنا شيطان عين، اكفه يا ربنا شيطان عين، اكفه يا ربنا شيطان عين، اكفه يا ربنا شيطان عيد، اكفه يا ربنا شيطان عيد، اكفه يا ربنا شيطان عيد، اكفه يا ربنا موكلا بحسد، اكفه يا ربنا موكلا بحسد، اكفه يا ربنا سحر تفريق، اكفه يا ربنا سحر المرض والآلام والأوجاع والتخييل والربط والآلام والأوجاع والأمراض. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا وأهله، اكفه يا ربنا وآله، اكفه يا ربنا وولده، اكفه يا ربنا ضره، اكفه يا ربنا أثره، أثر الحسد والعين على العبادة، على العبادة، على الطاعة، على الطاعة، وعلى قوة، وعلى صبر جميل، وعلى صبر جميل، وعلى صبر جميل. اكفه يا ربنا حسدا وعينا ونفسا، على صحة وعافية، على صحة، على صحة كانت، وعلى عافية ملحوظة كانت. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا عينا، عينا نفذت، عينا غرست، عينا غرست، في الظهر في الظهر، في البطن في البطن، في القلب وفي الصدر، وعلى تحمله، وعلى صبره، وعلى عبادته، وعلى نشاطه، وعلى حيويته، وعلى قوته. أليس الله بكاف عبده، فليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا قلبه المؤمن اكفه يا ربنا جسده الراكع السائد لك يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا الروح الطيبة المباركة الزكية النقية التقية اكفه يا ربنا اكفه أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا راسه اكفه يا ربنا المخ والمخيخ ومرافز الإحساس والعصب والسمع والبصر والنطق اكفه يا ربنا الذاكرة اكفه يا ربنا الذاكرة اكفه يا ربنا العقل الرزين والفكرة السديدة العقل الرزين والفكرة السديدة أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا الألم والوجع والضر والشر اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا ألم ألم يجد حرارة في جسده ألم يجد حرارة في جسده ألما وأوجاع وأسقام اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا قلة اكفه يا ربنا ضعفا اكفه يا ربنا خورا اكفه يا ربنا وهنا اكفه يا ربنا تعبا اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا جلطة اكفه يا ربنا ألم اكفه يا ربنا هم اكفه يا ربنا هم اكفه من الهم والغم والكرب الشديد والسحر والحسد والعيون يا ربنا ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا الضر اكفه يا ربنا الشر اكفه يا ربنا عقدة عقدة عظيمة قوية شديدة مربوطة مخدومة محروسة اكفه يا ربنا ضرها وألمها ووجعها ووخزها ونخزها ونخزها اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا عقدة عقدة عقدة عقدة من أثر عيون من أثر الحسد اكفه يا ربنا عقدة اكفه يا ربنا العقد من أثر العيون والحسد من أثر الأسحار المربوطة من أثر الأسحار المعقودة اكفه يا ربنا عقدة اكفه يا ربنا عقدة تكتلت تكتلت تربطت تربطت قوية عظيمة قوية اكفه يا ربنا عقدة اكفه يا ربنا عقدة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر وفي البطن وفي البطن اكفه يا ربنا العقدة اكفه يا ربنا عقدة انتشرت في الجسد انتشرت في الجسد في الدم في الدم والعصب في الدم في الدم وفي العصب وأثرت على المفاصل والعظام وأثرت على العظام والمفاصل اكفه يا ربنا هذه العقدة أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا عقدا اكفه يا ربنا ألما اكفه يا ربنا حسدا حسدا شديدا اكفه يا ربنا نفسا نفسا نفسا توجهت له حسودا حقودا اكفه يا ربنا نفسا اكفه يا ربنا نفسا اكفه يا ربنا نفسا اكفه يا ربنا نفسا توجهت له حسودا حقودا ظلوما غشوما أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله أليس الله بكاف عبدا وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم كف أيديهم يا ربنا وأنظارهم وعيونهم وأنفسهم الخبيثة يا ربنا كفهم عنا واجعل بأسهم فيهم ورد الحسد على الحاسد ورد العين على العائن ورد العقد على من عقدها يا ربنا ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلمه يا ربنا وآله أجمعين من سحر عظيم وحسد شديد وعيون لامة وعيون سامة وعيون تعقدت وعيون تربطت ومن علي أليس الله أليس الله بكاف عبدا أليس الله أليس الله بكاف عبدا ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلمه يا ربنا والمسلمين أجمعين من سحر عظيم وحسد شديد ومن آثار عيون ومن آثار عيون دخلت الجسد وتعقدت في الأحشاء وفي العضلات والفقرات أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أليس الله بكاف عبده آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم أليس الله بكاف عبدا فليس الله بكاف عبدا أخرج يا ربنا البلاء والأعداء وانزعه يا ربنا من جسده انزع يا ربنا السحر انزع يا ربنا الحسد والعين والعقد والمس والنفس يا ربنا انزع يا ربنا شيطانا شيطانا في الجسد مؤذيا ظالما طاغيا باغيا الله منزعه من الجسد انزع يا ربنا عقده وآثاره. بسم الله بسم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله؟ أليس الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ نسألك يا ربنا بكفايتك لعبدك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، وشرحا للصدر وتيسيرا للأمر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يا ربنا بكفايتك لعبدك يا مولانا تتمم له الشفاء والعافية وتذهب البلاء وتخرج الأعداء وتأذن يا ربنا بالشفاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. أليس الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا ما عطله، اكفه يا ربنا ما ربطه، اكفه يا ربنا من ضره من ضره من ضره من ضره ومن اراد به شرا ومن اراد به اقعادا. أليس الله بكاف عبده؟ فيه يا ربنا الألم والوجع والورم يا ربنا والضر والشر والحسد والعين والحسد والعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فيه يا ربنا فيه يا ربنا فيه يا ربنا الضعف الضعف الضعف الضعف الضعف الضعف الضعف الضعف الضعف الضعف. بسم الله بسم الله بسم الله. رد القوة رد القوة والنشاط والحيوية والعافية والعافية والعافية والعافية والعافية والعافية والعافية يا ربنا. رد يا ربنا العافية العافية العافية العافية. رد العافية رد العافية رد العافية رد العافية يا ربنا. ولكن الله سلم ولكن الله سلم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، وأطل يا ربنا أثرا، قويا شديدا عظيما. يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم اكفه يا ربنا بكفايتك يا ربنا له، تذهب حرارة تذهب حرارة تصرف ألا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أثر عين حال حارة حارقة حالقة. اللهم أذب أثرها يا ربنا، أذب أثر عين عين عين حارة لما قاطعة كاسرة منتقمة. أطر يا ربنا أثرها قاتلة مقعدة. ردها يا ربنا على العائن، ردها على العائن، رد العين على العائن وما يملكه، رد الحسد على الحاسد وما يملكه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا يسرا يسرا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أليس الله، أليس الله بكاف عبده. اللهم اكفي يا ربنا عبدك، عبدك الصالح. اللهم اكفي يا ربنا، اللهم اكفي يا ربنا، اللهم اكفي يا ربنا. اكفي يا ربنا الصائم القائم، اكفي يا ربنا الصائم القائم، الصائم القائم. اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا عبدك، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا الصابر الذاكر الشاكر. اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا الصابر الشاكر الذاكر. اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا، اكفي يا ربنا. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله، أليس الله بعزيز ذي انتقام. انتقم له يا ربنا، انتقم له يا ربنا ممن أصاب، ممن ضر، ممن سحر وحسد، ممن نظر، ممن ضر، ممن كان منه الشر. أليس الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله، أليس الله بكاف عبده. اللهم اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا، اكفه. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا عينا تغلغلت، عينا تغلغلت في الجسد، عينا تغلغلت في الجسد، ونفسا ونفسا سبحت في الجسد، ونفسا سبحت في الجسد. اكفه يا ربنا، اكفه، اكفه يا ربنا حسدا، حسدا قويا، ونفسا، ونفسا مؤلمة، ونفسا شريرة خبيثة. اكفه يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا أكله وشرب ورش له فمشى عليه. اكفه يا ربنا أثر حسد وهين ونفس على نعمة، على نعمة، على نعمة، على حكمة، على حكمة، على قوة، على قوة، على قوة، على عقل رزين وفكر سديد. أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا ما أثر عليه، ما أثر عليه، ما أضعفه، ما آلمه، ما أوجعه. اكفه يا ربنا ضرا وشرا ومكرا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. اكفه يا ربنا كيدا، انهم يكيدون كيدا، واكيد كيدا، فمهل الكافرين، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أليس الله، أليس الله بكاف عابدا. اكفه يا ربنا ألما ووجعا وبرا. اكفه يا ربنا ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر والخوف والخوف والخوف والرهبة والرهبة والرعب والرعب والدوخة والدوخة والصداع والصداع والصداع. اكفه يا ربنا ضعف ضعف ضعف هزالة هزالة هزالة وعدم شهية وعدم شهية للأكل. اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ما سد شهيته ما سد شهية ما سد الشهية عن الأكل عن الأكل عن الأكل وما ضيق الصدر وما أهزل الجسد وما أتعب الجسد وما أوهن البدن. اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا ما سبب ألما ومن سبب ألما ومن دخل الجسد ومن آذى ومن طغى وبغى. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. بسم الله بسم الله أطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحفظا دفيننا عليه وعلى أهله عليه وعلى أولاده. أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء يا ربنا للقلب والصدر والظهر شفاء يا ربنا للبطن للظهر والبطن للظهر والبطن شفاء يا ربنا للظهر والبطن شفاء يا ربنا للرأس للرأس ومراكز الإحساس شفاء يا ربنا للمخ والمخيخر شفاء يا ربنا من التعب والألم والوجع شفاء يا ربنا من عين دخلت الجسد أثرت في الجسد ورثت في الجسد تعقدت في الجسد شفاء يا ربنا من عين حاسدة حاسدة حاقدة أحرقت الجسد أحرقت الجسد أتعبت الجسد. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء يا ربنا شفاء للرأس شفاء للسمع والبصر والنطق شفاء شفاء للأحشاء يا ربنا والأمعاء يا ربنا شفاء لليدين والرجلين والدم والعظم والمفصل. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا ألما ألما وبرا ووجعا. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا تأذن بخروج البلاء والأعداء يا ربنا من الروح والرأس والجسد يا مولانا. الآن الآن الآن يا ربنا تأذن بخروج السحر والعين والحسد يا ربنا من سائر الجسد يا ربنا من سائر الأعضاء يا ربنا من سائر الجسد. الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا بعظمتك الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا على الروح والجسد على ما آتيت وأعطيت. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا وأثر الحسد والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. بسم الله بسم الله. اللهم اكفه يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفه يا ربنا السوء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.